القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. أعزائي المستمعين، هذه الأيام كان الحدث الفني والثقافي الأكبر على مسرح محكى القلعة ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته رقم 30. وفي حلقتنا النهاردة اخترنا ليكم بعض المسامع من بعض حفلات المهرجان اللي بكرة إن شاء الله هيكون ختام الفعاليات. مستمعينا الأعزاء، كان حفل الفنان الكبير مدحت صالح من خلال أمسية ساحرة تغنى خلالها بباقة من أعماله الخاصة وعدد من مؤلفات التراث بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية. كان منها راجعين يا هوى، المليونيرات، ثلاث سلامات، وبرمي السلام. واحلم وانا معيش ملعنش الازمات، وانا وياه بعيش زي المليونيرات، واحلم وانا معيش ملعنش الازمات. مجنون وبلالي دعي للعقل، العقل ده ده بيعيش، بلالي دعي للعقل، العقل ده ده بيعيش، وبلالي ده شيء مش سهل تقدر تتكلم زي. انا احب اسهر للصبح وعمري عمري ما روح بدري، احب اسهر للصبح وعمري عمري ما روح بدري، مخلوق راقد للنص والعمر باقي صوب سهر، وبصاحب كل الخلق اللي به صاحبي والفقري، بصاحب كل الخلق اللي به صاحبي والفقري، واتعشى بباب الخلق وافطر على البحر البحر، اجي اتغدى ما الاقيش ملعنش الازمات. وانا معيش ملعنش الازمات، وانا وياي بعيش زي المليونيرات، واحلم وانا معيش ملعنش الازمات، بحلم وانا معيش، انا بحلم وانا معيش، بحلم وانا معيش، انا بحلم وانا معيش. اعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ولسه مع ليالي مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته رقم 30. في مسرح محكى القلعة كانت ليلة جميلة دينية من خلال المنشد الشهير الشيخ ياسين التهامي. الحفل تضمن مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية. يا محمد يا كريم الوالدين، سيدنا النبي خلق كما تشاء. أجمل منك لا ترى قط عين، وأحسن منك لا تلد النساء. كما تشاء أجمل منك لا ترى قط عين، وأحسن منك لا تلد النساء. سيدنا النبي معاكم بنقدم بانوراما الفن، ولسه مع بعض المسامع من حفلات محكى القلعة من خلال مهرجان الموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية في دورته رقم 30. عازفة المارينبا نسمة عبد العزيز تألقت هي الأخرى من خلال مجموعة من المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلة المارينبا. وكان لميكروفون بانوراما الفن هذا اللقاء السريع معها بعد حفلها المتميز بمحكى القلعة من داخل كواليس المسرح. الجميلة النسمة نسمة عبد العزيز، وليلة صيفية رائعة من خلال مهرجان القلعة الموسيقى والغناء في دورته 30، منورانا على موجاتنا موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. أهلا بحضرتك. أهلا، مبسوطة ومشرفة أن أنا معاكم. اسمحي لي يا نسمة، كنتي منورة وعملتي كوكتيل جميل. احنا عايزين نقول بس للسادة المستمعين ان الفقرة اللي بعديك الفنان مصطفى حجاج يبتدي يستعد على المسرح، ولكن احنا مصرين نجري معاكي اللقاء. كان كوكتيل جميل من الشرقي والغربي عمر خير عدوية الفن الشعبي، وعملتي كوكتيل فيه انسيابية وسلاسة في التسلسل مع كل يعني الأعمال اللي انت قدمتيها يا نسمة. الحمد لله، أنا بحاول دايما أن أنا أنقي توليفة موسيقية بتجمع بين أشكال مختلفة من المزيكا علشان كل حد موجود يلاقي نوع المزيكا اللي هو بيحبه. مش عايزة حد يطلع مثلا أنا عارفة كان نفسه يسمع حاجة وما سمعهاش، فبحاول دايما أن أنا أعمل اللي هي توليفة اللي بتجمع من كل أنواع المزيكا. ويا رب أكون نجحت النهاردة. نجحتي جدا، وكان الجمهور والتفاعل والتصفيق حوالي أكثر من 4000 مشاهد، وكان بيردد معاكي كل الكلمات والألحان. احنا بنهنيكي يا الفنانة الجميلة عازفة المارينبا نسمة عبد العزيز. وإيه اللي جاي إن شاء الله؟ إن شاء الله عندنا حفلة الأوبرا اللي هي يوم 9/9 في المسرح المكشوف، نستعد لها وبرنامج مختلف خالص عن النهاردة، وأتمنى أن أنا أشوفكم فيها إن شاء الله ونتبسط مع بعض. قولي إيه الجمهور مهرجان القلعة الموسيقى والغناء في الدورة 30؟ أقول لهم إن أنتم بتنورونا وبتفرحوا قلوبنا، ويا رب دايما أشوفكم من السنة للسنة يا رب. إحنا بنشكرك ونورتينا في بانوراما الفن. شكرا جزيلا. الله يخلي حضرتك. شكرا جزيلا. مستمعين ولسه معاكم بنطوف ونلف وبنتعرف على بعض المسامع من خلال حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته رقم 30. الفنان مصطفى حجاج شارك لأول مرة في مهرجان القلعة هذا العام، وكانت ليلى أشعلت المسرح، وأعرب مصطفى حجاج عن سعادته بالمشاركة الأولى في الفعاليات. وفي لفتة إنسانية لاقت قلوب جمهور الحضور، اصطحب حجاج 2 من الأطفال من ذوي القدرات الخاصة واصطحبهم إلى المسرح معه وغنى معهم يا أطيب قلب. مصطفى حجاج أيضا من خلال الحفل قدم باقة من أغانيه، وكان تفاعل قوي جدا من الجمهور مع الفنان مصطفى حجاج. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، وخصصنا حلقتنا من خلال بانوراما الفن الليلة لتغطية بعض فعاليات وتقديم بعض المسامع من حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته رقم 30. ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون، ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي ومني أطيب أمي الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن. مع مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.